أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فمالون منها البطون فشاربون عليه من الحميم عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرهيتم ما تحرثون أفرهيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون أئنا لمغرمون بل نحن محرومون بل نحن محرومون أفرهيتم الماء الذي تشربون أفرهيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرهيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون شجرتها أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون المنشئون المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم بموقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون